ثم قال المؤلف رحمه الله: ولها مهر المثل ويفرضه الحاكم بقدره، يعني الذي يقدر، يفرض بمعنى يقدر، والحاكم يعني القاضي، بقدره أي بقدر مهر المثل. طيب، فإن رضي أي الزوج والزوجة على قدر معين دون الوصول إلى القاضي أيجوز؟ نعم يجوز، لأن الحق لهما. لكن لو تعاندا وقالت الزوج مهر، وقال الزوج مهر مثلها 30 وقالت الزوجة مهر مثلي 50، فهنا مشكلة. من يحل المشكلة؟ الحاكم، الحاكم يعني القاضي، فيفرضه الحاكم بقدره وينظر كم مهر المثل ويقول الآن يجب عليك أيها الزوج مهر المثل. انتهى الوقت؟ ها؟ لا، كم بقي؟ لا، الوقت؟ ايه؟ طيب ما خير، إذا نقف على هذا. إيش؟ أي على ما شاء أحدهما أو أجنبي، على ما شاء أحدهما أو أجنبي. لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان، الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة، لأن المقدر إما الولي أو المرأة هو الزوج. فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي، يقول تعال احنا زوجنا فلان كم نعطيه؟ قال أعطوه 20,000، يعطونه 20,000. نعم، آخر واحد. لو لا بأس. ها؟ يشددون على الزوج في الشروط، يعني يكتبون عليه أوراق يعني تفوق المهر الكثير، تعتبر ديون عليه، فهل الإنسان له أن يقبل على نفسه هذه الزوجات؟ وش يسوي؟ يعني يجب عليه شيء مثلا بخمسين ألف ما يخرج، هل يجد أحد ب20,000؟ يجد أحد ب20,000؟ طيب، إذن هذه قيمتها، هذه مهر المثل في هذا البلد. ولهذا ليت الناس إنهم يقتدي بعضهم بعض ويقول لا ما يمكن. الشيخ هذا ربط له وقال لي ألا يبلغ، يقول لو ضلت نأخذ هذا الشيخ. أيه صحيح، هم يبون ربط، الظاهر والله أعلم من المؤخر يكثرونه يزيدون في المؤخر لألا يطلق. طيب لماذا لا يقول لا؟ طيب يقول لا انا ما راح، يقول له ماذا انا ما راح نثقل نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ. ما يزوج يدور من غيره، لو مات عنها او ماتت عنه هذا الشيخ ملغي. عجيب. نعم، لان هذا بس ربط له اذا في حال الطلاق. اي سبحان الله. هذه بعد مخالفة للشرع من جهة ثانية، هذه مخالفة للشرع، لأن سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل، وهؤلاء يقول إذا مات أحدهما سقط. يعني هم يربطون بهذا الشيء، يعني يقول إذا ضلقتها نأخذ منك هذا الشيء. أي فهمت الآن، هم يقولون صار معنى كلامهم أنهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقه، بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط. هذه غلط، هذا ما يصح، ولا أظن هذا كل الزيجات عندكم كذا. لا، ليس كل شيء. أي الحمد لله، لا ليس كل. أجل شوف الجانب الآخر يا سعد. نعم. ما يصح، لأن الأصل من النكاح للطلاق ولا للبقاء. أسألك، هو ما ينبغي أنك نجارد على لسانك كلمة الطلاق عند العقد أبدا، لأن هذا معناه أنه غير أنه مؤقتة. فالأحسن أن تبتعد عن لفظ الطلاق مطلق، ولا ربما تزين الأمور إن شاء الله ولا يكون الخير. نعم. ايش ايش اعيد السؤال. يجوز يجوز يجوز يجوز اختياره الذي يعطي الزوج ماله من تاني عرض الجماعه هذولا. لا لا ها. يعني يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يدري أن الفرع يوجب البينونة. ما هي؟ نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا أن المؤخر على السبعة اللي ذكر أن فوعد إذا مات وماتت سقط المخالف للشرف. نعم. وجه المخالف. أي وجه المخالف أنه إذا أن الدين لا يصح تعليقه بالموت، وهو إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل الورثة، ما له في التصرف. وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان، ولا أوصى بأكثر من الثلث. لا أوصى لا يجوز. لا يجوز. نعم. هل إيش؟ إذا طلبت الزوجة مهر دون مهر مثلها. إيه نعم. إذا أعطاها الزوج هذا المهر الذي طلبته، هل تعتبر مهر؟ هل تعتبر إيش؟ ها؟ ذمة من؟ ذمة الزوج. أي ما بالشك. هل يسأل الرسول زوج الرجل على خاتم من حديد لو جاء به؟ لما لم يجد قال على ما معك من القرآن. انتهى يقول حجاج انتهى الوقت. أقول انتهى الوقت الآن يا شلون؟ اصبر ما ابتدى عليه. ولعله تفكرون. هل انت كيف؟ انزلنا عليك الكتاب. اي. نعم. نعم. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. يقول في هدى انها معطوفة على لتبين. وبعدين قال في شرح لتبين لبيان. نعم. فكان لتبين مصدر مجرور يعني لا بالتعليل. يعني إذا كان معطوفا عليه فكأن الأمر يقتضي أن المعطوف عليه مجرور. إذا كان لتبين مثلا في المحل هو إيه نعم هو صحيح ستقول لماذا لم يكن مجرورا. نعم. بس ما تأبى الآية ذلك. يقول هو رحمة. هم يقول لأن تبين هذه ما هي اسم صريح. ما هي اسم صريح مؤول واللام للتعليل فيكون هدى مفعول لأجل. رحمه الله تعالى. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مثل مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه عرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال وإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها وإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن هناك تفويضين أحدهما تفويض إيش والثاني تفويض إيش

وغيبة عن الأهل وتعرض للحوادث فلا تلزمه الإجابة في هذا الحال. لكن لو كان يلزمه أن يستأجر سيارة أجرة من بيته إلى بيت الداعي، هل تلزمه الإجابة؟ الظاهر نعم إذا كان لا يضره، فإن كان يضره أو كانت بأجرة خارجة عن المعهود لم تجب. يقول: فإن دعا الجفل، هذا ضد قوله إن عينه. إن دعا أي المتزوج الجفل بأن قال: أيها الناس هلموا إلى مأدبة عرس، هذه جفلة لا يلزمه أن يجيب، لأنه إيش لم يعينه. ودعوة الجفلاء ممدوحة عند العرب لأنها تدل على الكرم، والتعيين يدل على البخل، ولهذا افتخر الشاعر في بقومه حين قال: نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب منا ينتقر. الانتقار أن يعين، يقول نحن في أيام الشتاء لا نقول يا فلان تعال أدعوك لتعشى عندي لكن لا تعلم الناس، هذا يدل على إيش؟ البخل. لكن نحن نقول: أيها الناس هلموا إلى الطعام، وما ألذ الطعام الحار في أيام الشتاء. ولهذا افتخر بأعلى شيء تكون فيه الدعوة مفيدة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.